حل المساء. إنه موعد قدوم أبي، إنني بشوق إليه، إلى كلماته الطيبة وبسماته الحلوة. يا نسمة تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. يا نسمة تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. وقدميه عاطرا هدية إلى أبيه. يا نسمة يا نسمة تمر بي تمر بي. يا نسمة تمر إلى أبي. يا نسمة يا نسمة تمر بي تمر بي. أبي الحبيب الطيب من كل عطر أطيب. أبي الحبيب الطيب من كل عطر أطيب. حضوره سعادة وقربه محبه. يا نسمة نسمة تمر بي تمر بي. أعيش أرجو وده وبالهنا أدعو له. وبالهنا أدعو له. أعيش أرجو وده وبالهنا أدعو له. وبالهنا أدعو له. أبي ويكفي أنه أبي لكي أحب. تمر بي تمر بي. يا نسمة تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. يا نسمة تمر بي، خذي فؤادي واذهبي. وقدميه عاطرا هدية إلى أبي. يا نسمة يا نسمة تمر بي. إلى أبي. يا نسمة يا نسمة تمر بي تمر بي. أبي الذي من أجلنا يسعى ويبني ما بنى. أبي الذي من أجلنا يسعى ويبني ما بنى. يقول يا أحبتي من أجلكم أحيا أنا. تمر بي تمر بي. أبي الذي أنت.